لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد انتهينا في المرة السابقة بفضل الله من الكلام على صفات الحروف، وذكرنا منها وذكرنا أن صفات الحروف تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية أو صفات لازمة، صفات عارضية أو صفات عارضة. وأتبعنا القول بعد ذلك بأن الصفات اللازمة أو الذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. وبدأنا في الكلام على الصفات الذاتية التي لها ضد، وذكرنا أنها خمس صفات ويضادها خمس أخرى فتصير عشر صفات. وذكرنا من هذه الصفات أربع صفات وأضدادها. تكلمنا عن الهمس وعن ضد الهمس وهو الجهر، وتكلمنا عن الشدة وضدها وهو الرخاوة، وبينهما التوسط، وذكرنا الاستعلاء والاستفال والإطباق والانفتاح. ثم نذكر اليوم تتميم هذه الصفات العشرة، وهي صفتي الإزلاق والإصمد. الإزلاق والإصمد. يقول المصنف: والإزلاق لغة حدة اللسان أي طلاقته. الذلق أو الذلق في أي حاجة في اللغة يبقى حرف الشيء ده أو طرفه، تمام؟ إيه؟ الانفتاح؟ لا، خدنا الإطباق والانفتاح، الاثنين خدناهم الاثنين. مش احنا خدنا الانفتاح؟ خدنا، مش كده؟ خدنا. الإزلاق قال لغة حدة اللسان أو طلاقته أو طرف اللسان، ماشي؟ ذلق اللسان، طرف اللسان. واصطلاحا سرعة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان كاللام والراء والنون وبعضها، أي خروج بعضها يعني، من الشفتين كالفاء والباء والميم. هي ست حروف، حروف الإزلاق ستة، ثلاثة في اللسان وثلاثة في الايه؟ في الشفتين، ماشي؟ ثلاثة في اللسان اللي هي اللام والراء والنون، وثلاثة في الشفتين اللي هي الفاء والباء والميم. ويجمع هذه الحروف قوله ويجمع هذه الحروف قوله فر من لب أو فر من لب على صيغة الأمر أو صيغة الماضي، فر أو فر. والباقي لضده وهو الإصمات. يبقى حروف الإزلاق ستة وباقي الحروف تبقى من صفة الإيه؟ صفة الإصمات. والإصمات لغة المنع، واصطلاحا امتناع حروفه، امتناع حروف الإصمات من الانفراد أصولا في الكلمات الرباعية والخماسية. يعني بمعنى أنها لا يتكون من هذه الكلمات من غير أن يكون فيها حرف من حروف الذلقة. يعني ما فيش كلمة في اللغة العربية مكونة من أربع حروف أو خمس حروف إلا لازم فيها حرف من حروف الستة اللي فاتوا بتوع الإزلاق، تمام؟ أي كلمة في اللغة العربية هاتها رباعية أو خماسية، تمام، أو سداسية، لازم يبقى فيها حرف من الإيه؟ من حروف الستة دول، ماشي؟ وقالوا إن لو لقيت كلمة أربع حروف أو خمس حروف وفيهاش حرف من حروف الإزلاق يبقى الكلمة دي مش عربية، ماشي كده؟ فبيقول بمعنى أنه لا يتكون منها، من حروف الإصمات يعني، هذه الكلمات من غير أن يكون فيها حرف من حروف الذلاقة. الذلاقة اللي هي الإزلاق يعني، الاثنين واحد. ولذلك كل كلمة رباعية أو خماسية أصولا، يعني الحروف كلها أصلية مش زائدة يعني، لا يوجد فيها حرف لا يوجد فيها حرف من حروف الذلاقة فهي غير عربية، كلفظ عسجد. عسجد اسم للذهب، ماشي؟ فقولوا كلمة عسجد ديت مش كلمة عربية. مش كلمة عربية ليه؟ لأن هي كلمة رباعية، تمام؟ ومفيهاش حرف من حروف الايه؟ الإذلاق، تمام؟ فقالوا يبقى دي مش كلمة عربية. وحروف الإصمات 23، وسميت الحروف مصمتة لما ذكر أولا. الإصمات لغة المنع، ومنه صمت عن الكلام، يعني ايه؟ امتنع عن الكلام، ماشي؟ ومعنى الإصمات في التجويد بقى في الاصطلاح امتناع هذه الحروف من تكوين أي كلمة رباعية أو خماسية انفرادا، يعني ما ينفعش تبقى لوحدها في الكلمة، لازم معاها ايه؟ حرف من حروف الإذلاق، مع ان حروف الإذلاق كان 6، لكن لازم أي كلمة عربية لازم يبقى حرف من حروف الايه؟ من حروف الإذلاق الستة دول، لو ما فيهاش ما تبقاش كلمة عربية، ماشي؟ وقال سميت الحروف مصمتة لأنها ممتنعة من الانفراد في الكلمات الرباعية أو الخماسية في اللغة العربية كما ذكر. طيب، الإذلاق والإصمت لا دخل لهما في التجويد. بمعنى إيه؟ يعني كل الصفات اللي فاتت أنت بتعمل حاجة عشان تحقق الصفة دي، لا، صفة الإذلاق والإصمات أنت ما بتعملش حاجة، هي كده كده الحروف دي طالعة من اللسان وطالعة من الشفتين، فأنت ما بتعملش حاجة، تمام؟ فلذلك بعض أهل العلم، بعض المحققين في علم القراءات والتجويد لم يعد الإذلاق والإصمات من الإيه؟ من الصفات أصلا، زي الإمام الشاطبي رحمه الله في الشاطبية لما ذكر صفات الحروف، مخارج الحروف وصفات الحروف في آخر الشاطبية خالص، لم يذكر الإذلاق ولا الإيه؟ ولا الإصمات. يعني لما ذكر الصفات قال ايه؟ وجهر ورخو وانفتاح صفاتها ومستفل فاجمع بالأضداد أشمله، فذكر جهر ورخو وانفتاح ومستفل، ده 4، وبعدين قال ايه؟ واجمع بالأضداد أشمله، يعني ايه؟ الأضداد بتوع الأربعة دول، فما ذكرش لا الإذلاق ولا الايه؟ ولا الإصمات، تمام كده؟ وبعد قال العلم تابع الشاطبي في ذلك، وده اللي رجحه الشيخ الحصري. الشيخ الحصري في كتاب احكام تلاوه القران رجح ان الاصمات والاذلاق مش ايه؟ مش من الصفات، لان هي لا عمل في للتجويد فيها. يعني انت التجويد ما بتعملش حاجه في بالاذلاق والاصمات، تمام؟ طيب، قال والصفير، الصفه اللي بعد كده الصفير دي اول الصفات الايه؟ التي لا ضد لها. احنا كده بالاصمات خلصنا ايه؟ خلصنا الصفات التي لها ضد، كده دخلنا في اول الايه؟ الصفات التي لا ضد لها. قال والصفير لغه صوت يشبه صوت الطائر، واصطلاحا صوت زائد يخرج من الشفتين يصاحب احرفه الثلاث، يصاحب احرف الصفير يعني، وهي حروف الصفير 3 حروف، الصاد والسين المهملتان والزاي المعجمة. وسميت بالصفير لأنك تسمع لها صوتا يشبه صفير الطائر، فالصاد تشبه صوت الإوز، الوز يعني، والسين تشبه صوت الجراد، والزاي تشبه صوت النحل. يبقى الحروف الثلاثة ديت لما بتنطقها بيبقى فيه صوت صفير معاه، ماشي؟ وأقوى هذه الحروف صاد لما فيها من استعلاء وإطباق. يبقى الصفير ده صفة تطلع مع إيه؟ مع حروف الصفير الثلاثة اللي هي الصاد والسين والزاي. أنت لما تيجي تنطق أصلا بتلاقي إن فيه فعلا في صفير بيطلع، تقول أص أس أز إيه؟ لا، مش لازم تطبق، إحنا قلنا مخرج الصاد والسين والزاي إيه؟ طرف اللسان مع الثنايا العليا والسفلى وانفراق ايه؟ يسير بينهما، فمش لازم تطبق الاسنان. يبقى دي صفه الايه؟ الصفير. ودي صفه لثلاث حروف، الصاد والسين والايه؟ والزاي. الثلاثه بيخرجوا من ايه؟ من مخرج واحد. طيب، الصفة التي بعد ذلك القلقلة. قال القلقلة لغة الاضطراب والتحريك. قلقلة أي اضطرب أو تحرك، يبقى قلقلة يعني اضطراب وتحريك. واصطلاحا عند علماء التجويد قلقلة معناها إيه؟ اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. اضطراب المخرج عند النطق بالحرف. بالضبط، هو سواء ساكن او غير ساكن بس تظهر في الساكن اكتر، لكن هي موجودة في المتحرك زي ما اتكلمنا كده في الغنة. كده احنا اتكلمنا في الغنة، قلنا ان الغنة موجودة في ايه؟ باعلى درجاتها في المشدد وفي المدغم وفي المخفي. تمام، لو ضربنا مثال النون يبقى النون المشددة اعلى حاجة، بعدين النون المدغمة، وبعدين النون المقلبة والمخفاة. تمام، وبعد كده يبقى اقل درجات الغنة فين؟ في النون المظهرة والنون الايه؟ متحركة. تمام، فكذلك القلقلة، قلقلة تظهر اكثر في الساكن. تمام، ولكن هي موجودة في المتحرك، ولكن دي اقل درجات القلقلة. تمام، لكن موجودة في المتحرك يعني. فيبقى هي اضطراب المخرج عند النطق بالايه؟ بالحرف. وحروفها خمسة مجموعة في قوله قطب جد. والسبب في هذا الاضطراب والتحريك شدة حروفها لما فيها من جهر وشدة، والجهر يمنع جريان النفس والشدة تمنع جريان الصوت. يبقى حروف القلقلة لا فيها لا همس ولا فيها ايه؟ رخاوة. ماشي، هي حروف شديدة مجهورة فيها جهر وفيها شدة. تمام، فاحتاجت إلى كلفة في بيانه. ابن الجزري بيقول لتعليل القلقلة بيقول إيه؟ إيه إن حروف القلقلة ديت سميت أو اتصفت بالقلقلة ليه؟ لأنها إذا سكنت ضعفت فاشتبهت بغيرها، فتحتاج إلى ظهور صوت يشبه النبرة حال سكونها في الوقف وإلى زيادة في الوقف وغيره، وإلى زيادة إتمام النطق بها الحروف ديت. ماشي، فهو الحروف دي لما بتسكن تبقى ضعيفة شوية، فممكن تشتبه بحروف تانية أو ممكن تبقاش موجودة، يعني ما تبانش أصلا. يعني مثلا لو جبنا أي مثال من أمثلة حروف القلقلة، مثلا قلنا والسماء ذات البروج، كده واضحة الجيم، لكن من غير قلقلة هنقول والسماء ذات البروج، مفيش جيم. ماشي، مش واضحة. مثلا مثلا قل هو الله أحد، الدال كده واضحة جدا، لكن من غير قلقلة قل هو الله أحد مش باينة. تمام، فالحروف دي إذا سكنت ضعفت فتحتاج لإيه؟ لتقويتها بالإيه؟ بالقلقلة دي. ماشي، قال ومراتب القلقلة ثلاث. قلقلة لها مراتب ثلاثة، ده من حيث إيه؟ من حيث حروف القلقلة. ماشي، مراتب القلقلة ثلاثة من حيث حروف الإيه؟ القلقلة. أعلاها الطاء، يبقى القلقلة بتبقى أعلى حاجة في الطاء، وأوسطها الجيم، وأدناها الباقي. يبقى باقي ثلاث حروف اللي هي القاف والدال والباء، ديت أدنى درجات القلقلة. أعلى حاجة في الطاء تبقى فيها أعلى درجات القلقلة، وبعدين الجيم متوسطة، وأدنى درجات القلقلة بالنسبة للحروف في الإيه؟ في الثلاثة الباقيين اللي هي القاف والدال والباء. ماشي، وقيل أعلاها. قيل ديت توهم إن إيه؟ إن في تعارض بين الاثنين، بين القولين. يعني مثلا أنت لما تيجي تتكلم في الفقه مثلا تقول قراءة الفاتحة مثلا خلف الإمام في الجهرية واجبة، وقيل مستحبة. تمام، فكلمة قيل ديت يعني كأن الإيه؟ كأن القولين بينهم إيه؟ تعارض. تمام، لا هو مفيش تعارض ولا حاجة، بس الحاصل ان ده باعتبار وده باعتبار تاني، تقسيم اللي فوق باعتبار الحروف والتقسيم اللي تحت باعتبار حاجة تانية مش باعتبار الحروف، باعتبار السكون وعدمه، ماشي، أو باعتبار الوقف وعدمه، تمام؟ يبقى الترتيب الأولاني مراتب القلقلة باعتبار الإيه؟ باعتبار الحرف. الثانية مراتب القلقلة باعتبار السكون والوقف وعدم، ماشي؟ أو مرتبة بالنسبة لإيه؟ للقوة، الترتيب بالنسبة للقوة، أقوى حاجة في إيه؟ وبعد كده تقل واللي بعدها أقل وهكذا. يبقى ترتيب بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لقوة القلقلة، ماشي؟ والترتيب الأولاني بالنسبة إيه؟ لحروف القلقلة، أقوى حروف القلقلة الطاء وبعدين الجيم وبعدين الباقي إيه؟ درجة واحدة. أقوى درجات القلقلة في المشدد الموقوف عليه وهكذا. يبقى ده ترتيب في الإيه؟ ترتيب من حيث القوة، فما فيش تعارض بين الاثنين والحاجات. وقيل أعلاها المشدد الموقوف عليه، ثم الدرجة الثانية الأقل يعني الساكن في الوقف، ساكن موقوف عليه برضه، ثم الساكن وصلا، يعني ساكن في وسط الكلمة أو ساكن في آخر الكلمة بس وصلتها باللي بعدها، تمام؟ ثم المتحرك، ده آخر حاجة. يبقى دول أربع مراتب، تمام؟ أول حاجة المشدد الموقوف عليه، تاني حاجة الساكن الموقوف عليه، تالت حاجة الساكن المتحرك، رابع حاجة الإيه؟ الساكن في الموصول، قصدي مش المتحرك، الساكن الموصول، رابع حاجة الإيه؟ المتحرك، ماشي؟ مثال مثلا القاف، مثلا القاف لو مشددة موقوف عليها زي مثلا ايه؟ الحق، زي القلقلة قوية جدا الحق، ماشي؟ لكن لو هي ساكنة للوقف، تمام؟ موقوف عليها يعني بالسكون، لان اي وقف طبعا بيبقى بالسكون، الوقف العادي هيبقى بالسكون، ماشي؟ مثلا ايه؟ وقيل من راق، ديت الحق، ماشي، وديت راق، دي قوية برضو بس طبعا المشدد الموقوف عليه اقوى، تمام؟ او تبقى ساكنة بس ايه؟ في النص، زي مثلا اقرأ، دي يقل في الدرجة، تمام؟ والمتحركة بقى دي هتبقى ايه؟ اقل حاجة خالص، اللي هي اصل الايه؟ اصل القلقلة، زي الغنة بالظبط كده، تمام؟ فيبقى دي درجات الايه؟ القلقلة. والقلقلة صفة لازمة لهذه الاحرف حالة سكونه، زي ما ذكرنا في الاول ان هي حال سكونها وحال حركتها برضه، هي لازمة في حال السكون وحال الحركة، بس اعلى الدرجات بتبقى اذا سكن الحرف، وأقل درجة للقلقلة تكون في حالة الايه؟ الحرف المتحرك، وهو أصلا عدها قال ثم المتحرك، تمام؟ حالة سكونية متوسطة كانت مثل خلقنا، قطمير بالنسبة للطاء يعني، ربوة، واجتباه، ويدخلون، دي كلها حروف الايه؟ القلقلة، مثال لكل واحدة فيها. أم متطرفة موقوفا عليها مثل خلاق، محيط، بهيج، قريب، مجيد. ويجب بيانها في حالة الوقف أكثر من حالة الوصل، خاصة إذا كان الحرف الموقوف عليه مشددا مثل الحق، الحج، تبت يدا أبي لهب وتب، ماشي، الجب. كل دي لازم إيه؟ تقوي القلقلة فيها عن العادي، ماشي، يعني ما تبقاش زي العادية، ما قولش تبت يدا أبي لهب وتب، لا، وتب، لأن هي مقلقلة. قال في الجزرية، في متن الجزرية في باب استعمال الحروف، قال وبينن مقلقلا إن سكن، وبينن مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، ماشي، وبينن مقلقلا أو مقلقلا، الاثنين صح، فتح القاف بكسره، وبينن مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. يبقى الساكن الموقوف عليه يبقى أبين في الإيه؟ في القلقلة من إيه؟ من الساكن اللي في حال الوصل. والقلقلة صفة هي تابعة لما قبلها على الراجح، يعني بيقول إن القلقلة دي صفة تابعة لما قبلها، يعني لما قبلها؟ يعني اللي قبلها مفتوحة تبقى قريبة من الفتح، اللي قبلها مضموم تبقى قريبة من الضم، قبلها مكسور تبقى قريبة من الايه؟ من الكسر. وقال بعضهم إنها تكون قريبة من الفتح مطلقا. هو الشيخ رجح ايه؟ الأولاني، وقال إن هي تابعة لما قبلها، تمام؟ والقول الثاني إنها قريبة من الفتح مطلقا، لا تتبع ما قبلها. وده اللي عليه الجمهور وعليه معظم أهل الأداء وعليه العمل. يبقى الراجح الثاني مش الأول، ماشي؟ اللي عليه جمهور أهل العلم ومعظم أهل الأداء إن هي قريبة من الفتح، ماشي؟ قال لا تتبع ما قبلها وما بعدها، ده قول ثالث. هو الأقوال ثلاثة، المشهور منهم اثنين، تمام؟ المشهور منهم اثنين اللي هو ذكره، إن هي تبقى تتبع ما قبلها أو إن هي تبقى قريبة من الفتح مطلقا أيا كان اللي قبلها. في قول ثالث إن هي تتبع ما بعدها، بس ده قول مش مشهور. المشهور اللي هو الايه؟ القولين اللي الشيخ ذكره، وإن كان الراجح إن هي تتبع تكون قريبة من الفتح مطلقا. بس معنى قريبة من الفتح مش معناه إنك هتفتح الحرف، لا، هو الحرف ساكن مش هتفتحه. معنى قريبة من الفتح يعني هيئة الفم عند النطق بالحرف. لما تيجي تنطق حرف مفتوح بيبقى الفم له هيئة، لما تيجي تنطق حرف مكسور بيبقى الفم له هيئة تانية، لما تيجي تنطق حرف مضموم بيبقى الفم له هيئة ايه؟ تالتة، تمام؟ لما اقول اي غير لما اقول ا غير لما اقول او، صح كده؟ شكل الفم وهو بينطق الحركات التلاتة بايه؟ بيختلف. فده المقصود، مش مقصود ان هي تقترب من الفتح اللي هي حركة الفتح، لا مش الفتحة، لا قريبة من الفتح يعني شكل الفم حين النطق بالايه؟ بالفتح، ماشي كده؟ فيبقى لو خدنا مثلا مثال، مثلا أقرب وإقرأ وأقتلوا، تمام؟ أقرب اللي قبل القاف إيه؟ مفتوح. إقرأ اللي قبل القاف إيه؟ مكسور. أقتلوا اللي قبل القاف إيه؟ مضموم، ماشي؟ التلاتة الراجح إن القاف تبقى قريبة من الفتح، يعني شكل الفم هيبقى قريب من إيه؟ من شكل النطق بالحرف المفتوح. فتبقى سواء أقرب أو إقرأ أو اقتله، تبقى القاف إيه؟ قلقلة فيها كيفية واحدة. أقرب، ماشي؟ إقرأ، أقتله، ماشي كده؟ لو هتعمل بقى زي ما هو كان بيقول إن هي تبقى قريبة من اللي قبلها، يبقى هتغير شكل القلقلة في ديت، غير دي غير دي، تمام؟ لكن الراجح زي ما قلنا إيه؟ إن هي قريبة من الفتح مطلقا على أي حال. بيقول ده بيت ذكر بعض أهل العلم، قال وقلقلة ميل إلى الفتح مطلقة ولا تتبعها بالذي قبله تجملا. بيت ده ذكروا كذا واحد من اللي كتبوا في التجويد ولم ينسبوه، حدش من العلماء اللي كتبوا البيت ده نسبوا خالص لحد. كل اللي كتبوا في التجويد الشيخ الحصري او اي حد من اللي كتب التجويد يقول وقال بعضه، ما حدش نسبه خالص، يعني في الكتب اللي انا قريتها ما حدش نسب البيت ده لحد. وبعضهم بيكتبوا يعني ايه؟ بيضبطوا الضبط غير التاني. يعني مثلا هنا وقلقلة ميل، هو في بعض الكتب وقلقلة قرب الى الفتح مطلقة، ولا تتبعها، هم كل اللي كتبوه ما ذكروش تتبعها، ذكروها بالنون، ولا تتبعنها بالذي قبله تجمله، وفي بعضهم قال تقبل. المهم ان احنا ايه؟ عارفين ان البيت ده بيتكلم عن ايه؟ عن ان القلقلة تبقى قريبة من الفتح وخلاص، ايا كان ضبطه وايا كان اللي قاله. الصفة اللي بعد كده اللين، واللين لغة ضد الخشونة، واصطلاحا اخراج الحرف من مخرجه في لين وعدم كلفة. وحروفه اثنان، الواو والياء الساكنتان، المفتوح ما قبلهما. ودي مر معنا قبل كده الواو والياء اللينة، ان هي واو او ياء ساكنة مفتوح ما ايه؟ ما قبلها، ماشي؟ نحو خوف وبيت، ده اللين، ماشي؟ يبقى اللين يختص بالواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. قال والانحراف، وهيجي بعد كده ان شاء الله لما نتكلم في المد ان هيبقى في حاجه اسمها مد اللين، هيجي بعد كده ان شاء الله نتكلم عليه. والانحراف لغه الميل والعدول، واصطلاحا ميل الحرف بعد خروجه الى طرف اللسان، وله حرفان اللام والراء. فالانحراف صفه لازمه لهما لانحرافهما عن مخرجهما حتى يتصلا بمخرج غيرهما. يبقى الانحراف معناه ان الحرف يبتدئ مخرجه في مكان وينتهي في مكان تاني. احنا قلنا اللام مخرجها من ايه؟ من حافة اللسان. وقلنا بينتهي صوت اللام فين؟ في طرف اللسان. تمام؟ لما اتكلمنا عن المخرج. والراء قلنا نفس المسألة، ان الراء تبتدئ من طرف اللسان وبعدين ايه؟ وتميل لظهر اللسان، فدخلت من حتة لحتة تانية. واللام نفس المسألة، دخلت من حافة اللسان على ايه؟ على طرف اللسان. ماشي؟ فخرجت من جزء من اجزاء اللسان لجزء ايه؟ لجزء تاني. ده معنى الانحراف، ان الحرف ينحرف عن مخرجه لمخرج ايه؟ لمخرج اخر. فاللام الى ناحية طرف اللسان، والراء الى ظهر. يعني اللام بتميل من مخرجها لايه؟ لطرف اللسان. والراء بتميل من مخرجها لايه؟ لايه؟ لظهر اللسان. مش كده؟ ماشي. يبقى عندنا اللام بتنحرف منين لفين؟ اللام بتنحرف من حافة اللسان لإيه؟ لطرف اللسان. والراء بتنحرف منين؟ من طرف اللسان لظهر اللسان. ماشي كده؟ ماشي. بس دي صفة حاصلة، حاصلة في اللام والراء، ان انت ممكن تنطقها غلط. لا، انت لازم تراعي كده، تراعي ان اللام تطلع من حافة اللسان وتنتهي الى طرف اللسان، وان الراء تميل من طرف اللسان لظهر اللسان. التكرير، دي الصفة اللي بعد كده، صفة التكرير. يبقى احنا خدنا الصفير والقلقلة والانحراف. صفة التكرير لغة إعادة الشيء مرة بعد مرة، واصطلاحا ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف، وهي صفة تغلب على اللسان عند النطق بالراء، ولكن يجب أن تكون بقصد حتى لا يتولد من الراء راءات. المهم بقى في إيه؟ والغرض من معرفة هذه الصفة التحفظ منها عند النطق بالراء. يبقى كل الصفات اللي عندي دي أنت كنت بتتعلمها ليه؟ عشان تعملها. صفة التكرير الصفة الوحيدة اللي انت بتتعلمها عشان ايه؟ ما تعملهاش. ماشي؟ لكن مش بالكلية، مش يعني عدم التكرير بالكلية، لا، بس ما يزيدش، ما يبالغش فيه حتى يكون الراء خرجت عدة راءات. لان انت لو سبت العملية كده هتلاقي ايه؟ ار شغالة كام راء في بعض. تمام؟ لكن احنا عايزين راء واحدة بس. ماشي؟ طيب، يبقى دي الصفة الوحيدة اللي بنتعلمها عشان ايه؟ نجتنبها، مش عشان نعملها. الصفة التي تتعلم حتى تجتنب. يعني مثلا لما اقول الرحمن، لو سبت العملية هتبقى الرحمن كده. كده كام راء؟ لا، مش منع التكرير بالكليه، مش اعدام التكرير بالكليه، لكن المبالغه فيه. لكن هي كده كده انت لازم لسانك هيتحرك. الرحمن كده اتحرك، بس ايه؟ مش كتير. ماشي؟ ودي بتظهر جدا، مساله التكرير دي في الراء الايه؟ مشدده. طيب، قال صاحب الجزريه، الامام ابن الجزري في متن الجزريه في باب الراءات، قال: وأخف تكريرا إذا تشدد. البيت بيقول: والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. شدد أي الراء يعني. ماشي؟ يبقى الراء إذا شددت لابد أنك تلاحظ أنك ما تكررش الإيه؟ الراء. وأخف تكريرا إذا تشدد، اللي هي الراء. وليس معنى ده اللي احنا كنا لسه بنقوله من شويه اخفاؤها اعدامها بالكليه، لان ذلك يسبب حصرا في الصوت فتخرج كالطاء، وهو خطا. لكن المقصود من التكرير ان ايه؟ منع الزيادة فيه. قال والتفشي الصفة اللي بعد كده، صفة التفشي الصفة السادسة لغة الانتشار والاتساع، واصطلاح الانتشار الريح الهواء في الفم عند النطق بالشين حتى يتصل بمخرج الضاء المعجمة، الهواء يعني يتصل بمخرج الضاء المعجمة، وهو طبعا مش هيتصل بالمخرج لكن هيبقى قريب منه يعني. وهذه الصفة للشين خاصة، وهو الأرجح، الأرجح ان هي خاصة بالشين بس، لان في بعض الأهل العلم قال ان هي ايه زي ما الشيخ بيقول كده، وقيل ان في الفاء والثاء والضاد والصاد والراء والسين تفشيا كذلك، والأصح الأول كما تقدم، وده مذهب أكثر أهل العلم، مذهب أكثر أهل العلم من التفشي في الايه في الشين فقط. قال والاستطالة، دي الصفة السبعة، تلاقي الفم بيمتلئ بالهواء وانت بتنطق الشين غير اي حرف تاني. يعني لو قلنا كلمة العرش، ماشي، العرش، تلاقي الهواء مش طالع من الشفتين بس مع الحرف، لا ده مالي الفم. لكن غير مثلا كلمة ايه خوف، تلاقي الهواء طالع مع الحرف بس مش مالي الفم، ماشي. قال والاستطالة لغة لامتداد، واصطلاحا امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخره، دي صفة للضاد المعجمة فقط. يبقى الضاد احنا قلنا بتخرج منين؟ حافة اللسان، سواء اليمين أو الايه أو الشمال أو هما معا، تمام؟ فبيقولك الاستطالة إن الحرف يمتد من أول الحافة لغاية آخرها، تمام؟ طب إيه الفرق بين الاستطالة والانحراف؟ ايه الفارق بين الاستطالة والانحراف؟ الانحراف ان الحرف المخرج بتاعه امتد، والاستطالة برضو المخرج امتد، ايه الفارق بين الاثنين؟ تمام، صح، ان الاستطالة هي لازالت في مخرجها، ما طلعتش المخرج تاني، لازالت في حافة اللسان، لكن في اللام والراء خرجت من مخرجها وراحت لايه لحته تانية، تمام، لكن هي الاستطاله في نفس الايه في نفس المخرج، تمتد في حافه الايه في حافه اللسان. هو كده خلص الايه السبع صفات التي لا ضد لها، وزاد عليها صفه الايه الغنه، تمام. قال اما الغنه، وده الصحيح ان صفه الغنه تضاف من الصفات التي لا ضد لها، لان هي فعلا صفه لازمه للايه للميم والنون، صفه لازمه فتضاف في الايه في الصفات التي لا ضد لها، ماشي. قال اما الغنة فهي صفه لازمه للنون والميم، تحركتا او سكنتا، ظاهرتين او مخفيتين او مدغمتين، وقد تقدم الكلام مستوفيا عليا في حكم النون والميم المشددتين. يبقى هي الغنة صفه لازمه برضو للميم والنون سواء كانت ساكنه او متحركه، ماشي. يبقى ديت كده هو اضاف صفه كمان، صفه الغنه. احنا قلنا ان لما هنخلي التوسط صفه لوحده هيبقى عندنا كم صفه؟ 18، وبصفه الغنه 19، وهتلاقيه هو في تقسيم الصفات الى قويه وضعيفه اضاف صفه الخفاء، وهو كده كم؟ وهو كده 20، تمام، اللي هي الصفات التي الصفات اللازمه او الذاتيه، ماشي. هو هيضيف صفة الخفاء كمان لما هيقسم الصفات لقوية وضعيفة. بيقول الصفات تنقسم إلى قسمين، قوية وضعيفة. فالصفات القوية 12 صفة، وهي هو بيقسم الصفات لقوية وضعيفة، تمام. فبيقول الصفات القوية 12، الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإصمات والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة، دي الصفات الايه القوية. ايه؟ ما هو قال الشده وقال الاستعلاء، قال الجهر والشده والاستعلاء، مكتوب الاثنين. و وقال الصفات الضعيفة هي الهمس والرخاء والاستفال والانفتاح والذلاقة واللين والخفاء. يبقى هو زود صفة الايه؟ صفة الخفاء. صفة الخفاء دي صفة تختص بأربع حروف، حروف المد الثلاثة وحرف الهاء. ماشي؟ صفة الخفاء دي صفة الأربع حروف، حروف المد الثلاثة والهاء. صفة الخفاء دي معناها عند علماء التجويد يعني استطار صوت الحرف عند النطق به، استطار صوت الحرف عند النطق به. ماشي؟ طيب، هو بيقول الصفات القوية 12 وذكر الصفات، والصفات الضعيفة ذكر ايه؟ سبع صفات. ماشي؟ اللي انا قريت له في اي حد صنف في علم التجويد في حدود اللي انا قريته يعني، لم يعد احد في الصفات القوية او الضعيفة الاصمات والازلاق. يعني على طول يقول لك الاصمات والازلاق لا تتصف لا بقوة ولا بضعف، ومعهم صفات التوسط. هو الشيخ هنا اللي حطها مع حط الاصمات مع الصفات القوية والازلاق مع الصفات الضعيفة. تمام؟ والصحيح ان الاصمات والاذلاق لا يتصفان لا بقوه ولا بضعف، يبقى هيبقوا في القسم الثالث اللي هو الايه؟ صفات لا توصف بقوه ولا بضعف، التوسط والاصمات والايه؟ والاذلاق. ده لو عديناهم في الصفات اصلا يعني. ماشي؟ يبقى دي هي الايه؟ الصفات القويه والصفات الضعيفه. يبقى الصفات القويه على الراجح او على الصحيح 11 صفه، هنشيل صفه الاصمات والباقي يبقى هو في الصفات القويه. والصفات الضعيفة هيبقى ست صفات، هنشيل صفة الإذلاق ويبقى الباقي هما الايه؟ هما الصفات الضعيفة. ونقف هنا إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.